الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا منهما جهلنا وذكرنا منهما نسينا بفضلك ومنك يا لطيف في الدارين. قال تعالى في محكم تنزيله وهو أسرف الغائرين: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون، اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. إن شاء الله ترسيين الحكم بالعبان طونا عيد للحجانات وصورة ياسين كامل. إلهي وكبيريه قيامة إلهي صدن عران طونا. ويقول الله تعالى يوم القيامة: وامتازوا صوما. اليوم ما تصوم أوقار وصوم ممرينك أيها المجرمون دنبيل يويه. وقال اليوم أفضيك قار أبعه مؤمنين تكسرهم وكان أحبها ذنبيل يوية يويلها يعرض على قيامة. ألم أعهد ميانا باللمين إليكم إذنك رير بني آدم وميانا إذن رب اللمين يا بني آدم رير بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. شيطانها عابدين ميانا بكل رب اللمين. إنه شيطان لكم إذنك رير بني آدم عدو عيه إليه عدو هو مبين عدو نبدي سؤال كعب طهر بينوا العداوة بل انت سمين الجيل. ألم أعهد ميانا بل من إليكم إذن كميانا إذن لبل من يا بني آدم خير بني آدم ألا تعبدوا الشيطان ميانا إذن كلبل وان إذن كلبل ما إنه شيطان كلكم إذن كعدو عدو إليه عدو قوم مبين بين العداوة عداوة ديسو أي عضها سلام يانا إذن كرب الله. وأن اعبدوني وأن حالي شاني اعبدوني أن يقولي عابية أن يقولي عبادة إبو قاريرا يانا إذن كرب الله. هذا أرن كاسي سراد واجد ودين مستقيم وطوصا سلام يانا إذن كرب الله. Mey ballan teyane dinleri şeytanı avuyine. Mey ballan teyane dinleri şeytan ki seyir aliyye alim mubinu idiyye. Mey ballan teyane dinleri anike umur keriye avuyye. Sıda umba dinke mustadim ka yecilke fi armiyana idin onu. Ve an i'buduni miyana yukarab Allah'ın ani uli avuyye. Hada arinka ani o keriye ini al avudan ah. Sirat vacib ve din مستقيم أو توصل إسلام يا ربي كلا بلى وأنا بكلا بلى ما يقول ولقد حقيقة أضل وجه بادي شيطان منكم إذن كحالة إذن كمديه جبلا خلقا بادي كثيرا فربضا ميانا إذن الله أفلم تقوموا تعقلوا والعقل ميدان الله كيف أضعتم الشيطان سير إلى شيطان وعد عليه وعصيتموني عني أنا أبي عاصري سأسوا إلهي أولاد ولقد حقيقي أضل وثل ميي أبادي هو شيطانك منكم حال إذنك مليهين جبلا كثيرا خلقا كثيرا أمات بضان إيا خلق بضان كل ميي أفلم تكونوا ميي دعمهين تعقل لكوه كرمي سأسوا إلهي قيام الأولاد ألم أعهد ميانا بل من إليكم إذن كحجين ميانا إذن لبل من يا بني آدم هي بني آدم وأن إذن لبل من استفهمت وتوبيخ هي تقريع ألا تعبد الشيطان شيطان ها عابدين ميانا إذن كل بل من لا تضيع الشيطان أدعين فيما دعاكم إليه من معصية وأن اعبدوني أن يولي عابد ميانا إذن أمري أي وأمرتكم بأن تعبدوني وحدي كلي إن العبد يكوحيدي وداعتي هذا الركاس صراط واجد يدين يدغن مستقيم وطوصا سلاميانا بكل بلغ طريق الحق المستقيم وي ولقد حقيقي أضل وحل لمية شيطان منكم حال إذنك إذنك ميهين جبلا خلقي بول لمية كثيرا وفر بلغ سلاميانا إذن الله يانا إذنك الدين ومضبض المبادي أضل الشيطان منكم خلقا كثيرا عن طاعتي حتى عبدوه أفلم تكونوا تعقلوا ورميينا كوا عقل الله كرما إياهن أفما كان لكم عقل يرجعكم إذن كعلي عن طاعة الشيطان ومخالفة أمر ربكم وعنان إيا توبيخ كلو كذب انت ربي وحورا هذه جهنم تنوى جهنم هذه تنحال إيه جهنم وي الله في جهنم أو كنتم على هيئة توعدون كل رؤية وها على هيئة جهنم دي الأرنج إلى إله إنك عاصية جهنم وجري واتن حاضرة إسلوها قرأ اليوم ما أنت جهنم قرأ بما كنتم تكفرون قال لما دي يكون في قاتل مين يتم سببتي تكون قرأ خطر عظيم وحكم عرص ونبيل يرفعنا الله جري مين جهنم ما أولن كرا دين ما أولن كرا نبيل بان كرا نهي ما أولن كرا هذه جهنم تنحاضره وجهنم الله تي جهنم جي كنتم هذا هيدين ويقال أدوك الجوتين تلعدون كل رؤية به إسلوها قال جهنم اليوم ما لما كنتم تكفرون كن في قاتل من جلتين يقال لما دي الشيطان كلا دعلين كن قرأ وحكم عرسه هذه جهنم التي كنتم توعدون هذه نار جهنم التي أوعدكم بها الرسل وكذبتم بها خضاب لهم وهم على شفير جهنم ما كنت لديها جهنم غرك لتاقين كدارنك أم أولما هذه جهنم واتن جهنم التي كنتم توعدون قلبي يا مراكم كجبا سلا لولي اسلوا هر يوم قال ما انت جهنم بما كنتم تكفروا ذوقوا حرارتها بدمي كل كيدا وقاسوا انواع عذابها اليوم بسبب كفركم في الدنيا اما كنوع عاس امر اهانه لي اي امر تحقير ذوق انك انت العزيز الكريم وان لم يت الهي وحورم دور اليوم ما انت او قيامه او يوم كان حاضر نختم أن حرينا على أفواههم أفكولا نحرينا أو أفكها لماي وتكلمنا وحان لها لدون تأيديهم قعمه وديوان لها لدون وتشهد وحامر خاطف لدون تأرجلهم رغهودي بما كانوا يكسبون وحي كسبني يلغهن كمر خاطف قعمهن أيقها الليان ولو نشاء هدان دون لهين لطمسنا وان ترتير لهين وان بابئن لهين على أعينهم عندهودا فاستبقوا الصراط صراط كي يجيكي وترتم لهاي فأنا يبصرون فكيف يبصرون سيجيكي واركيا عند يكوارك لهاي موالا تري اليوم يوم كان حاضر كيهم مانت أبا نختم حرينا على أفواههم قال الأفكود أفكي قدم بالغني هذا الكلام لغسك وتكلمنا وحان لها لدونت أيديهم قعمهم وتشهد وحامر خاتف لدونت أرجلهم لقهور بما كانوا يكسبون وحي كسبان أيدي يقعمهن كوها للقهور كمر خاتف ولو نشاء هدان دوني لهي لدمسنا وحانتري لهي على عيوني إن دوه دان قدات كوكا لك نجرة فاستبقوا الصراط مركاب يجدكي أي مرأي غطر تمرهي فأنا يرسلون فكيف يرسلون سلعي واركا يا عندها يكواركي لا يمو ولا بابي سلسة إلهي قال جهنم أما أنت قال لماذا سمين جيرتين فوقا اليوم أما أنت اليوم كان حاضر كأمان نختم حلينا على أفواهي في هذا اليوم يوم القيامة نختم على أفواه الكفار قال الله أفكوضا حلينا ختما يمنعها عن الكلام وحل هذا الجديد وتكلمنا وحان لها لدون أيديهم كعمه دان لها لدون تكلمنا وحان لها كلام دون أيديهم وتشهد وحأمر خاتف لدون تأرجلهم بما كانوا يكسبون كعمها اليوم واحد فقادي جيتي يوم واحد كدري جيتي يوم واحد كل حالي جيتي يوم واحد كل خيني جيتي يوم واحد حرانة كتابا جيتي جعمها لي وشيغي يا محباك وقرصونا ما يوي لقاها لي ومر خاطئة بريغة كوان وكو يتسعون ايس وحمان ونن أدوكو خدمي ايس وكوكو مر خاطئة فرأي محباك وقرصونا ما بما كانوا يكسبون وحالي لي جعمها وحالوغها لي وكو يوحلو ودي لجري اي لغو لعجري اي لغو حالي جري لغو قالي جري لوغونا مخاطه waxay u noqon goob joog bay ahanay marka gacmuhu wax sameynaya lugu goob joog bay ahan khatar adimo iska ilaali gacmahaagana hadli doona oo wixii aad samaysay sheegi doona iska ilaali lugahaagana ku marxaati furi doona wax marxaati furta bawida bidix ma ugu horayn doona leeyay bawida bidix بويدا نواد كان واحد يكون مرقاتي فوري بويدا وزين واحد يكون مرقاتي فوري سبحان الله وتكلمنا وحان لها لدونت أيديهم كعمه وتشهد وحان مرقاتي فوري دونت أرجلهم بما كانوا يكتبون تنطق عليهم جوارحهم أيديهم وأرجلهم بأعمالهم القبيحة عمل كوديحنا ابن جرير الدمري وثوري أبي موسى الأشعري سوى كورنا أنه قال يدعى الكافر والمنافق يوم القيامة للحساب كافر كي منافق قيامة لو يردون حسابا لو يردون فيعرض عليه ربه عمله رب بقى عمل في سوء بندج وحاسة نفسه ماذا سمعين ولا قام سوء قريب فيتحده مركب طفيل جديد قال في منافق ويقول أي ربي وعزتك شربت هذا كل عرفه لقد كتب علي هذا الملك ملك وفي قصه قري ما لم أعمل ملك يضا منكر يا نكيره قصه قري وحنا سمعيني بي قصه قري كراما كاتبين كو إلهي كو أبو كبين أبو رمي فيقول الملك ملك يبعر أما عملت رياضا سمعيني كذا في يوم كذا وعمل كان ماله بلا في مكان كذا وصل رياضا كو سمعيني فيقول لا وعزتك يا ربي ما عملت ما ma samaynin waxa uu sheegay waa igu been abuurtay malag فإذا فعل ذلك مركو سدا فلما ختم على أفواه أفكى على شروطي ثق وتكلمت أعضاؤه ابنه بهض ثم تلا اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشد أرجلهم بما كانوا يكتب يقول العبد أظنك أمرك وحورا قياما يا ربي عذو لبوائي عدو مانت ألم تجرني مياذا إقام مقامبري من ربي أو من الظلم إلا الظلم يو الله إقام تريسو ربي أو سماذا إقامبري منها فيقول بلاب ربي أولا فيقول العبد باورا فإني لا أجيز مبنين على نفسي إلا شهيدا مني مرخاتحة قيقة أموي مرخاتنا فطيدة كبحثا ربي أمي إلى يمان هاي العذو لبوائي عدو فيقول ربي باورا دون كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا نفس هذا أمبا ومرخاتك وغفرة وبالكرام الكاتبين ملائكة كرامتها شرفت لإيكان تبين وحكاسه قريبا شهودا مرخاتك وغفرة ثم يختم على فيه أفكي والحر ويقال لجواريح حنه والله أولا انتقي هذا الصليم ولي فتنطق بأعمال حنه عمل فقمتين كهر ثم يخلى بينه وبين الكلام أفكي وشرفت لك قال وهذا الكلام فصلي فيقول هو أفكي أولا حبنه إتقى الله بعدا لكنا وصحقا هلاك يفقين بأيدي سقناتي فعن كنا كنت أناظر أن أريدك أن تدفاعي ما كان الله وحا ما سمعيني وما لك بيوك لك سوقنا أن الله أن أريدك أن أريدك أن تدفاعي إذن كيف أسوق إلى أي دفن حبني بساو الله تكالب فبعدا لكم وصحقا فعن كنا كنت أناظر أن أريدك أن تدفاعي ما كان صحيح ورنا أن أندقنا الله الذي أندق كل شيء وخلقكم هذا ما نسلحين أليه كهلين يوحو البنى كهلين أنا وهل الله ما أنا نصلح إلهي وفري ولو نشاء وهدان دون إلهي لذا مصنع وحام باب إن الله إنون تير إلهي على عيونه عند هذا فسبق السرادة سرادتي يجيكي بمركة أطر تم لها يعني يقو عندها فأنا يبصرون فكيف يبصرون مياه أركا يان أركا ما يان ولو شين الله أعميناهم فابتدروا طريقه وددوا ودد إلها إن ذاهبين كعادتي فكيف يبصرون حينيه ولو نشاء هدان دون لهي لما سخناهم دبي قودة بوان مسخ لهي على مكانته مكان قودي يو وكسو قم بان دبي قودة ومسخ دورين وصورة دو دل بدلو لم كده قرح فما استضاعوا مكا ما ينكرين مضيا إني تقامي وليء السعودان ما ينكرين ما ينكرين ولا يرجعون إني صون قدان ما ينكرين مركي هو عندها إلا بابين يا الله شيء هذا نجري قودة بإلا مسخي مسخ لأوله كنت بلل الدولين ولو نشاء هدان دون إلهي لما سخناهم وان ترتر إلهي جديد أن الله شعود بوان مسخ إلهي على مكانته مكان كودية وكسوة فما استطاعوا ما ينكرين مضيا تجد أي تقانوا يميشي دون إيه رسو دان ما ينكرين ولا يرجعون من أين صنعهم كرين ولو نشاء لما سخناهم هدان دون إلهي وان ترتير لهين وان بابئن لهين على مكانتي مكان كودي بانكو بابئن لهين قل كامل هو اسم دليل اي لو نشاء لما سخناهم مسخا يقعدهم فريسية في مكانه فما استطاعوا مضيا هرئنا اتقا ما ينشرين ولا يرجعون منع الى صنر اذا مسخوا في مكانهم لم يقدروا ان يذهبوا ولا ان يرجعوا وهو تهديد اخر للكفرة المجرمين ما اله يديد ثم ذكر تعالى دلائل قدرتي على مصر الكفار إنه إلهي مسخ كره وروح تلك اللقو إنكره أمو باب إنكره أما نجح يجيه أكلم كره إلهي وفره ومن نعمله منك أن عمره السينه ننكس عمره جيبا ديب العينين ننكس وحان عكس إنا أندبر إنا في الخلق أبو الكيس أفلا يعقلون والعقل ميين الله خروح عن عمره السينه أبوك سيرا ديم العلمين مركي ورغوه هو يرى وسوكرا يوسوكرا عقل ما وسوكرا يحب ما وسوكرا يحرك مركو ميل جوغ أم بها دانا ديم العلمين ضعيف نوادي وصومري كان شخص نوادي وصومري يعني ديم العلمين مركي دانا ديم عرور من الله واد ديم قلنا غني ودبر هو ديم ويانونا كيسي ومن أحد نعمره عن عمر السنه ننكسه وحن كذب الرغينا وحن دبه العلينا في الخلق أبو الكيس وضعيف الماضي يكرا شلعان في قصور نافي يعني دبه العلينا أفلا يعقلوا ورمينا وحقرانا سيدي أفلا يعقلوا ومن نضي العمر وإن كان عمره قيسا ديارينا نقلبه تبانو قلبينا ودب الرغينا في أدوار دورك منتكسا نسوق فورا ودبرهم في الخلق فيصير كطفل ما يرتلون غني لا يعلم شيئا وحب أبي يصير إلى حال الهرب جبوي عن وبدو قاليا الذي يشبه حال الصبا فضول العمر يصير الشباب هرما شباب كبوه غني هرم والقوة تبع ضعفا غني والزيادة تبع نقصا غني أفلا يعقلوا والمياه ندبت وحقرني الله السلاء أودي يقول لنتي إنه صنع لين كرو إنه مسخي كرو إنه مقرنا يسائل لها تيري كرو نبقى وحيكو لنجرين قال هذا هو شاعر قرآن كان وحيكو لنجرين وشعر حال داسو إلهي كهضر سوى بيرين أي هذا الكوضر إلهي وحلي وما علمنا ما أنام باري هو النبي محمد الشعر شعر يقبع ما أنام باري وما ينبغي له من بنانا إنه شعر برطام وشعر قرآن وحب بنان معها إن هو ما هو قرآن معها إلا ذكر وأنا عالم كالهو وأنه يوحك لماها وقرآن قرآن ينزل أنه يوحك لماها قرآن كو مبين حق عطينا وحق بيامنا أنزل وأن سودجي قرآن كنوع عاصى على محمد ما لك سودجي لينذر إنه أمدك محمد من كان حيا نينك نول حق قلبك كنول انو نبي قرانك اوديغو يا لو سودجي ويحق القول قول عذاب كرنو كدر سغنادو على الكافرين كو غالب انك قلبك كنول انك ايمان لي وانك ضميرك كدمن لينذر من كان حي اما قال كو ضميرك بو كدم ديغي دو ما انفعاي تو اسك وما علمنا ما نامبرين هو نبغى الشعر قبل ما نامبرين وما ينبغي له أمانا بنانا إنه قبيه ما منا قبيه كرو مشرق كرو إن هو ما هو نبغ ما إن هو ما هو قرآنك معها إلا ذكر وانم ويوحك لماها إيو قرآن قرآن ينزل مبين أو حطين يحق بيامنا أنزل على محمد بل وسودجي وحلو وسودجي لينذر إنه نبي وجدك من دولك كان هذا حيا من نور وحق قلبك كنو ويحق القول يقول العذاب إنه قدر سبناده على الكافرين سوى قالت سيدا ويحاو وما علمناه الشعر وما ينبغي له ما علمنا محمدا الشعر ولا يصف ولا يليق به أن يكون شاعرا وما عمنا تؤمن بنانا إنه شاعر هذا رد على الكفار في قولهم إنه شاعر محمد وشاعر بيه وإنما أتى به بذلي من قبيل الشعر ويبيه فالرسول ليس بشاعر ما الرسول شاعر والقرآن ليس بشعر قرآن كنا الشعر معه لأن الشعر كلام مزخرف وهذا القرطبي الموزون لميزامي مبني على خيالات طلنتيد يوحنا بغلاه كل سن وأوهام واهية وهميات ضعيفة كل سن وهي شعر حتى قيل إلى الليلة أعذبه كأقوم عام بأكذبه أقوم بإنسان فإن ذلك من القرآن العزيز سلام القرآن كعزيز الشعر ونقنكر وقد أكثر الناس في ذم الشعر ذلك الشعر كآذى وعائل ومدحه آذنا ولو أمانين قيبنا ويأمانتي قيبنا ويعيس وإنما الإنصاف قرصور كبيرية يعدالة ما قاله الشافعي فحمه الله شافعي وفري الشعر كلام شعر هو هذا والكلام نميه حسن وميه قبيح كلام كان مثل في عنا وليه مثل نوالي شعر هو نوع عاصم مثل في عنا وليه مثل نوالي وحفي عنا دير الشعر وونات وهنا دين لو شعرنا وموت إن هو ما هو قرآنكم معها إلا ذكر وانم وهي وحك لماه وقرآن مبين قرآن مبين وحق عطينا يم وهي وحك لماه ما هذا الذي يتلوه محمد إلا عدة وتذكير من الله جل وعلا وقرآن واضح صادق لا يلتبس به شعر خضر من ما يشعر انزل على محمد بالوغي سورة دجيل لينذر إنه ود النبي محمد من كان حيا منك إنه لا حق قلبك كما من كان حي القلب وهم المؤمنون المنتفعون به يحق القول قول العذاب كله كسر هذا على الكافرين تجب كلمة العذاب على الكافرين لأنهم كالأموات قالوا واحد انتهى وكلوه لا يعقلون مقرن أيان خير حال كاسع والنهار قال تعالى إلهي وكليه نبي وح شعر ما أقولني وح شعر ما شعر كريم حتى شعر ذات كليه لما قال كريم قال تعالى إلهي وكليه أولم يروا ميين أغين كعرب أنا أنه خلقنا اللهم إياك إنا رؤى أبو حي مما عمل الوحي عمل فشي أيدينا كعمها النبو أنعام النعم وليم واشي إنا رؤى أبو حي ميين أغين أو فهم إياه لها نعم وليد مالكون هو إياه ملكي أيه وذللنا وانسخر ريها نعم وليد اللهم إياك مستخر فمنها نعم وليد حق إذا ركوبهم ركوب كوض كأهاري وذا بدأ الركوبان أي كسميطة ومنها إياه حق إذا يأكلون طعنا ريق الشعر ولهم وحيليه فيها نعم وليد دحليدا منافع منفعوي بدن إياه ومشارب شرابي لقى عبو عانها إياه مرخي أفلا يشكرون وإلهي مين أشبهي مثليه أولم يروا مين الأغين أنه خلقنا اللهم إياك إنا نؤبر ري مما كي أن أؤبر ري عملت أي عمل فشي أي دين أقعمها النوم وما حيا أن عاما نعمولي إنا نؤبر ري يلي أري إيا الله وفهم إياك لها نعمولي لاري مالكون من كسين سيدونان أي قرر سيدونان أي إبسن سيدونان أي مالي وذللنا وانسخرنا هاء نعمولي دي أبانسخرنا اللهم إياك أنسخر ذللت واسخرت وي إلهي بأي يود الله يوم نوسخر اللهم وحي إليه وذللنا ها ونوسخر نعم وليد اللهم إياك فمنها حق هذا مو ركوب ركوب كوض أهاض ومنها حق هذا يأكلون كعنا لك قشا ولهم وحي إليه من ذلك الرئيب بني آدم فيها نعم وليد لحظة هذا منافع منفعوي بيكل إليه ومشارب حيال الله عبد الصلاة عانا يمر خير أفلا يشكروه ورميه يشكره نقه نغرت هذا يصوف كذا يوى منافع الوجرة جلدي يدي يهرى كذا منافع الوجرة عد كذا منافع الوجرة ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكر ورميين إلهي أشكر نقين إلهي بأين وصفين أولم يروا أن خرقنا لهم ما عمل الأيدينا أنعاما يتفكروا فيما ابدعت أيدينا بلا شريك ولا معين مما خلقناه له ولأجله من الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم فهم لها مالكون يجا ملكسا فهم متصرفون يجا كتصرف كيف يشاءون وذللناها لهم ونسخر ومد لين لهم يك جعلهم يقهرونها يجا قهر أي وهي دليلة لهم وأد ليسنتا لا تمتنع منهم كالدفاع ميت بل لو جاء صغير المير هدوء يماد إلى بعير أو كوي هينك لأناخه فرنسو عرم يأتأو فرنسا ولو شاء هدوء دورنا لأقامه كعب عرم يواكع وساقه إن كان عرم يودرج لي هو دليل منقاد معه يسوقه كان سمي هدين سوق أولا يوا له جامين يمدرج لي يكي سوق أولا وكذا لو كان القطار 100 بعير بقول رتي هذين سبل السيه لصار الجميع بسير صغير ويل يرى أفنجير يديه جانك وقبت كأوري بقول شيء يسوي درجلي من كلا حمل فسبحان من سخر هذا لعباده هذو من تري تام ملح إلهنا ملح تري يدي سيد يعني جرنا كل حب بدنا كاسو كطوري جاني جاتو مرسى سرع وقعدوا بس هورما إلهي لو تذلولي وينو تذلولي وتصريح بانه وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكل ولهم فيها منافع ومشاريع منفعوية شرابية كلية غير الأكل والركوب كالجلود هركوها ذا كنت فاعة ولا صلاف يسوف كذا والأوبار وبر كذا ولهم فيها مشاريع يشربون من ألبانها عنه عبان من بين فرس والدبين لبنا خالصا طيبا للشاربين أفلا يشكرون سبيه من إلى أسره نقي يشكرون ربهم على هذه النعم الجليلة هو نوعها إلهي سأقول نعمي بل وحي سمعيا مقال أي قابلية واتخذوا وحي يا شيخ من دون الله ألقي الكبي آلهة إله يكي يا شيخ وحي إله يضعوا يا شيخ لعلهم ينصرون إلى وقر قالوا إله يد درس رب يصدعوا يا شيخ لا يستطيعون إله يد مكرا نصرهم يقر قال كودا مكرا وهم إياغاننا خير بني آدمه المشركين فيه لهم قوة إله يد أكوش يقين جند عيدا بيئيه عيدا كأو محضرون لا صحابرنا يفي العذاب هل كإلهي نعم في تكاكشو في إلهي بإلهي يكلم صحيحة ولله يكل محاكو فليسا قيامة نوشة في عقار يانو إياك دفتر بان لغو قرقار يا بيليهم لعلهم ينصروا لا يستطيعون نصرهم يا جدا سوح قرقاره يكراني مجيلا وهم إياك هي بني آدمه لهم سنم يضا يكوى إله يضا كل شيء جند عيدا بيرويه إياك بواردية إياك أخدمين إياك ماشا كقاضي جند أمه ضرون الله سبحانه إياك بعيدا أبلو حي تران داي واتخذوا كفارت وحي يا شيخ من دون الله ألا غير كبي آلهة المعبود يكي يا شيخ لعلهم ينصرون لكي ينصرون سلوا وقرقار وشفي عضو لان الوقرقار يا بيلي وعلى ذا المشركون آلهة من الأحجاب إله يبقى حيالة فجاء أن ينصروا إلى وقرقار بها لا يستطيعون آلهة مكرا نصرهم قرقاركم وما قرقارك كرا لا بشفاعة ولا بنصرة وهم يغن هير بني آدمي لهم قوة سنم يدعه إلى يد كل شيء جند عيدا بيبويه عيدا كهم محضرون الله سبحانه وهؤلاء المشركون كالجند عيدا وكيئيه والخدم يقع أخذ من الأصنام في تعصب قبيالة راضي الله يوذب عنه دفاعي سنم يد الدفاعي وفداؤهم بالروح والمال نفي مال ما يكون بحنية مع أنهم لا ينفعونهم أنفع مايان أي نفع المشركون يغضبون وحي أهيلين ويعرون يعني الآلهة إله نجي رسالة يجب أعرون يعني وأهيلين وهي الله تصوب إليهم خيرا وخيرا أسوى كحين ميس ولا تدفع عنهم شرا وحشرنا كالدفاع ميس حالك وأنو عامك وهم لهم جند محضرون جند الله سبحانه وتعالى حالك ونوع عمل استقاب عيدا هو وارديين طريقة كقاضي أو استقاب هنجيين ومربع خرج جرين أيو إلهي وحولي فلا يحزنك نبيو ينك والبهار جرين قولهم هذا القول يونك والبهار جرين إنا أنك أن نعلم أجمع يسرون وحي كفا قيانا أرسانا يا إيا وما يعلنون وحي موجنا يانا كل واقيا بأنك أولي قال هذا القول يونك والبهار جرين وحبك يلي ما يانا وشرك الملايق يانا إلى بكاية عليك فلا يحزنك النبي محمد يونا مروقك الجرين قولهم قال هذا القول أي كورانا يان شاعر وي أي كورانا يان ساحر وي أي كورانا يان كاهن وي بحي يلا إنا أنك أن نعلم أقما يسرون وحي وصل لك أنا يان أي قرسان يان يوما يعلنون وحي موجين يان للجهر يان أنك أقما قال تعالى إلهي وحي أولم يرى الإنسان إنسان كم يون أغي أنا أنك خلقناه إلى نبورنا إساق إنسان من نطفة كوجي يرون مني إلى كابورنا فإذا نسى وقتك هو إنسان كي نطفض لك أبوري خصيم ضوداوي مرماي مبين أضود عضيناي والرب لنا وفنوييري مثلا تصار ونوييري والنسي خلقه أبوكي سينه إلاوي قا قال وحنا يري من يحيي العظام لفها يا نورين ايا والحال هي رميم اي بالي يودي اي بالي نقص اولم يرى ميون اوغي الانسان انسان كبني ادم كافر كي ميون اوغي مركو بعد جبينين اي ميون اوغي أننا خلقناه إذا إنسان كائنا أبورنا من نطفة تفضي رومانية إلى أن كأبور فإذا إذا الوقت هو إذا خصيم ودودية دوداوي مبين أولي بدودة عطينا والله رب لنا ونوية لمثالا تصال نوية ونصي خلقه أبور كتير مني لك أبورين هو إلا هو قال أول ذيري من يحيي العظام لفها يا مولاين كبير والحال هي يوم رميم تباني وليعي سوى نزول خاصة إلى هيدو هو أن أبي بن خلف من الأورنجري ومن ثنانيد كفار قريش كفار قريش قبل يوم ودي كمية جاء بعظم باري لف باري وإليه بدافتك سوقا إلى النبي النبي محمد بأليه ففتته بيده لفتي بسأب البري فبها المقر جبه إليه ساسبوط وغلقه ثم قال وذلي أتزعم يا محمد أن الله يحيي هذا بعد ما خم محمد الموحد شيء سأذكره ليس تايله النورين كرتا سأنت يلبوب أبو بي أدري بعد ما خم أنت سأب على يدي دبل فقال له النبي النبي محمد أبو جواب سما نعم يحييه إلهي بعد النورين ثم يبعثك أدينا إلهي وخصوبه ويدخلك النار نار مفجرين فأنزل الله تعالى أولم يرى الإنسان إنسانكم يون أغي أن خلقناه إسقل أين أبورنا من نطفة وجمني أين كأبورنا فإذا نزل الوقت هو إسقي خصيم ضوداوي يدوديهنا مبين ضود عضينا والرب لنا مثلا تصال نوية رويف ريان ولين كرا والنصيح خلقه أبور كيسين هو إلا هو قال وثني لملك مثل كنوية إلي من أحد كيبا يحيي نولين كرا العظام لفها يا نولين كرا والحال هي رميم بالبالي وبدئك إلهي مركو ربك أبو ريو قوجة مني أكا أبو ريو الله انتين وكسرون أولين كرا وإلا ويتا وإلا مركا حالك هو النوع فإذا هو قصير ومبي ودودا دودا عضي وهي نزلت في أبي بن الخرف جاء بعظم خميم لف جبوليب ليل وفتته هو بربري في وجه النبي الكريم نبي هرتيسة وقال وفي الليل صاخرة سوى كل جزيزة نبي أتزعم يا محمد أن الله يحيينا بعد أن نصبح الرفاطة انت نساء بالي مثل هذا فقال النبي إن عم يبعثك ويدخلك النار والله روى لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي الرميم من يحيي العظام وهي بارية أشد البلاء متفتتة لك رب المرطي متراشية لك رب يعضي عند النورين اللي حيث بلوغ الجوال قل وحاط إلى النبي كمن يحيي العظام لو حدو جوابتا قل نبي وحاط إلى يحييها وحان نورين لفها الذي عليه ونورين أنشأها أبوري أول مرة في المركي هولي وهو الله صنع بكل خلق أبور كله عليم في كل علم له أبوي الذي عليه ونورين جعل لكم إذن يري الذي عليه ونورين يد جعل لكم إذن يري من الشجر الأخضر جيت شقيًا حقيثًا ما رم ضب إذن كيّر أو ضب إذن دحجر فإذا إذا وقتك أنتم إذن كضبوا منه جيت شقيًا آبت توقدون كشدنا إذن ضبك وكورسنا ويد الخرف أهنك مجرم كاية يري من يحيي العظام وهي رميم نبي قال لي يقول وحا تلا نبي محمد يحييها لفها وحا نورين ونورين كرا الذي عليه أنشأها أبو ري أول مرة في مركة ورمى لفه انجريب عليه كيني يا أبو ري يصون علينا وهو الله سنب بكل خلق أبور كله عليم علم بقوله وحبوره كالجاهل كالجاهل غبان عليه أمكرب يا مدر وهو بكل خلق عليم الذي عليهما نورين يد جعل لكم خلق لكم إذن كو أبوري من الشجر الأخضر جيد تعقارا إقويم لحدي زمارا ضب فإذا نفل وقتها أنتم إذن من جيد تقوينا حقبا توقدون ضبك الشدنة وامدك تيوي مدك جيد كان عنب كالإله ومدهن زليل كابد حيام ويه جيدها كالورنا ضب إنو كجيرا لشيغي أما إنو أرقنا إبا لما قولي بأسأل لسكو حقيا دبا كسو نحب غريب دمك إلهي لا قليل إلهي علم جيسا صدح شيئا السعادة وأها يا جيتك كل حجرة فحنا إسياري ما يأك جيتك قري وكجرة خصو دمنا وكل حجرة لما لا سعر بإسوا عينا دمك عوني جرة خصو بينا وكل حجرة وبيو دمك عالويه ودمك سيحية جيتك قينا بيو يقري خصو يضب صدح لازم يسوك جرة مع ذلك صدح لي إصدار ما يأك او خشم كان دم كان خشم كغوري ماي او بيان دم كان دمير ماي ادو مركا دو باراتون بالام بيي سو جاريو لان كلو قيون باتا او قوانو دم با كسو دحبول اله الله سدا يير اي صدخ عامل كو كلمي يلا فهم باليو بي سو نولاي الذي جعل لكم خلق لكم من كو ابو ري من الشجر الاخضر جيت كعقاره نار فاذا وقت يدينكو ابو باهتان انتم يدينكو من هديك قيانابا توقدون كوصانا إفان ملك ورسله هذا عبد قادر ملك كما قلنا هاي سأسأل ورمانك أضربا كذلك حق بلدي وانو عاو إلهي بعد حق جيري ضبا أبو جيري توقف أبو سيماء ومن كسي جيري وإلهي نباري فرسمدي دبك اللوك جالي لأنك أصبح بحنا لإلهي نباري الله هذا صنع عليك أوليس الذي عليه مليون أهين خلق السماوات سماوات كموين أروري والأرض أرضين كموين أروري بقادر كيكر مليون أهين على أن يخلق إيه أروره مثلهم إيجن بني آدم كروكري بلا ويهي وهو إلهي الخلاق هو أبور البدن العليم هو علم بدن إلهي والخلاق هو العليم أوليس مليونا أهين ويهي الذي عليه خلق السماوات سماوات كأبوري والأرض أرضين كنا أبوري بقادر كيكر مليونا أهين على أن يخلق إنه أبور مثلهم إيجن بني آدم كأوكالي ويعني إيجن أن أنت وديك صلى الله عليه وسلم سدى مليونا أهين إلهي وايه وايه إلهي بلى إلهي سلوي وهو إلهي الخلاق وأبو رد بدنه العليم وعلم بدنه وخلاق عليم الذي جعل لكم بقدرته من الشجر الأخضر نارا تحرق الشجر لا يمتنع عليه فعل ما أراد وجه إلهي دون كما عنان ماي ولا يعجزه مع الجلين يحياء العظام البالية لفهم بالية إنه صنع لي وإعادتها خلقا جديدا حالك سوى النوع ألا ترى مياه لنا بك الماء يدفئ النار بيو دبك ويسيحين جيه ومع ذلك خرج مما هو مستقل على الماء فإذا أنتم منه توقدون فإذا أنتم تبدحون النار من هذا الشجر الأخضر أوليس الذي مليون نهينا له خلق السماوات والأرض أمور بقادر كيكرة على أن يخلق مثلهم يو وكريم أمور بلا إلهي ويه وهو إلهي الخلاق العليم وأبور البضن خلاقة وعليم وهو العلم لكل شيء سدو أبور ولب إلهي ولب إلهي بعض الشيء إنما أمره إلهي أمر كيس وحلي إذا أراد مركوضون شيئا شيء أبور إلهي مركوضون شيء يدل إلهي مركوضون شيء بابي إلهي مركوضون أن يقول له إله ويكون أهو فيكون شوقنا وأها إلهي وحكر قراعي ماي وحكرتوني ماي إنما أمره إذا أراد شيئا شيء مرفوضون أن يقول وإله له شيئي كن أهو شيئي فيكون شوقنا وأها فسبحانه وحا نزهن نفسي إعيغ ونوحا كان نزهن الذي عليه بيده يدي سأكجر ملكوت كل شيء شيء الأرسل منفيس ويدي سأكجر وإليه ترجعون الله حجب أن لدينا علم ملكوت ومنشي لمبالغي وحان الزهان الله يدي شيء والب منفيس أكجر وهو يجي تكبحصني بأول الدين الله سان لدينا علم الله سائل حسابي الله سائل جدي إنما أمره أمر الله إذا أراد شيئا شيء مركوض أن يقول إذا ولي له شيء كن أهو فيكون شيء أو أهم كافي نور ولا لا حرف اسم خيط وقت الأول يربع عرف اسم عليكم مالك إلهي بدون أمور أهانا يا وحي حتى كافي نور إلهي أغري يا مجد بحيال علم اعتقاد بإلهي إنتا سوماليان أبورا إنتا سوماليان مدلاء ما كنكم بضل ذلك بعض ملك فسبحان الذي عليه بأن الزهن بيده يدي سأفوز إليه ملكوت كل شيء أي ملك كل شيء تنزه وتمجد عن صفات النفس الإله العظيم الجليل الذي بيده الملك ملك يؤرن كفوز إلى يده والقدرة التامة على كل الأشياء وإليه ترجعون إسقنا لذين علم الأمدي إسقنا لذين حسابي إسقنا لذين معمولي واسلوي سورة صافات مكية وآياتها 82 بين يدي سورة سورة دنهرة وسورة دي تطوية صدنا ذي قرآن ما قعدنا سورة صافات ذلك سورة دجيزنا ومكاو آية الهيضنا بقول إيا الذي يسديتا آيضون بقول إيا الذي يسديتا آيضون سورة وحيكها ليس سورة مكاوي وحيكها لجريه تعني بأصول العقيدة الإسلامية التوحيد والوحي والبعث والجزاء بكها ملائك حارضة بسورة كب الله إلهي وكب آرامي عقيدة بعثك أبكيني بسم الله الرحمن الرحيم إلهي وحولي والصافات بان كبارت ملائكة سفنيت صفن صفش سفنيت فالزاجرات بان كبارت ملائكة كحينيت ضرورتا زجرا كحين فالتاريات ملائكة أغيئت بان كبارت ذكرا أي قرآن قرآن أغيئت إن إلهكم ضدر إلهين لواحد ومثلي صدح نارض إله إسرائيل صدح لنا ملائكة كبارتين والصافات والملائكة من قبلات الصافات أسفنا صفا سفي عم بأسفتان صلاة فالملائكة من قبلات الزاجرات كحين ضرورتا زجرا كحين فالملائكة من قبلات التاريات أغيى ذكرا قرآن آيات أغيى إن إلهكم ضدوا إلهين لواحد ومثل إله الله بعد مجره إله صدح عبد الله ملائكة هذا إله كبارنا مخلوق ديس إله وفضونا كبارنا ملائكة هو صفتها عند ربها هي صفتها صلاة عبادة صفتها أقسم بهذه الطوائف من الملائكة في الصافات قوائمها أجمع ذلك السنة في الصلاة وأجنحتها بارك ذلك السنة في ارتقاب أمر الله ابن مسعود لا يلهم الملائكة وهي تصف في السماء في العبادة والذكر صفوفا إن صفته حقوقنا نبي جينا معلوم في كل أصحابها ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربي وصلاة مكة أصفنا إسان ورما أصفتان سليم ملائكة أصفت عند ربي قلنا وكيف يا رسول الله سليم ملائكة أصفت وما نقعنا أصفت قال يتمون الصفوف المتقدمة صففك وريتام يلا وصفهم كوريلا إذ مخزنان صفهم بما باللابان ملايس ويتراصون في صف صف كانوا يفكد بجيا وصفهم ضلضلوا ليشعن دم ملك وصلا وصفت إذن نسل ملايكة تقام نسل الوصفت فالملائكة من قطنا في الصافات يسفنا يصفا صلاة سفنا فالزاجرات فالملائكة من قطنا في الزاجرات كحين يدروتا زجرا كحين الملائكة التي تنزل الصحابة يسوقونه إلى حيث شاء الله ماشي إلى دونه وأمره أكحي. فالملائكة وكبرى في التاليات أغرية يذيقها القرآن وهي أقسمهم بالملائكة التاليين لآيات الله على أنبيائه وأوليائه بكتر الأغرياء مع التصريح والتقديس. صدق دارهم فعلا يسوه أغرياء إن إلهكم معبود كين عبادة إذن كله إن العابدان لإذن أمره إلا واحد وأمد كريه كاللبادية كصدق هذا العابد يا بيوه يا واحد جيد واحد كيف الله تلمعه رب السماوات والسماوات كأرنا ربك إذكاله ما مروي بل أولدي صفيري والأرض ورب الأرض أرضوين كأرنا ربك إذكاله وما بينهما سماوات يا رضا إنت أولا حيث ربك إذكاله ورب المشارق مشارقنا ما لها عرض كسر بحان يضيح يحدقها إيه مشارقنا ربك إذكاله والمغارب ومن باب الاستفر مشارق يا مغارب بها بواليها تنا الله كارتو واصل عمرك حال إن إلهكم ذو لواحد رب السماوات وهي سماوات ونمو ربوية والأرض ورب الأرض وهي وما بينهما والرب ما بينهما سمر الأرض انت ودحيت وهواء أو ضرورة ربك إسكالوي والرب المشارق مشارق هي بارقة هي ميلة وحكس ربحان هي مغارب هي ميلة وحد عامبا ربك إسكالوي ربك أن ربك الجريوي ليس رب سواه كاوي إلهي المطلوب رب السماوات والأرض وما بينهما مالكهما وما بينهما من المخلوقات والموجودات ورب المشارق هو رب المشارق الشمس ومغاربها في الشتاء والصيف رب وحي إنا النور زينا وحاق حني السماء فاق حني سمد الدنيا الدويل سمويك أسوك إسبان قرحني بزينة الكواكب حدقان كبرحني حدقان كبرح ذوات بان كبرحني وحفظناها سمدي وان إلى علمك حفظا إلى علم من كل شيطان بان كحفظ ما ينكى إلى علمك شيطان كأماري بمدحرك لا يسمعون شيادين تمدى يسنيا إلى الملائلة على جمع صارع السماوات تبدلاء ملائقها مدى يسنيا ويقذفون ولقنا يا شيادين من كل جانب لنع والبوحى لقى سوقاني ألاب خطر بأن لغو سوقاني وشهابه أولا دخولا عين دراد يا لغو سوقاني ولهم شياطين وحيليه عذاب بيليه عذاب سواسب دائم إلا من شيطان موي خطفة طفي الخطفة طفيتان وفأتبعه إساقنا الراعي شهاب أولا ساقب ودلوري وكالقوي إلهي وفت الماما يا صمد إنو قرحي حدق إنو كقرحي صمد إنو حفظي شيطان ماري لكل إنو كحفظي شياطين إنين هدا كسر دقيسين كرين جمع صلاة يا ملائقها صلاة هدي دقيس ريس إلى هدان إلا وصو قنا أيوه وجانب والب يدور بلقس وقنا أيوه تريو لقا عيرين أيوه سماوات إنو وحكش حالا عذاب دائم إليه شياطين يا قالوا عذاب دائم إليه إلا شيطانك وحصور دفين مويه كان وحصور راعي أرل بالغة صور دفين أيا أرل كاسا يقول أيا أما الدلولين أيا ولا بأوك لقولين أيا واصل أمك حال إنا أنك أحب هدامها زينا قرحيني السماء الدنيا سمد لو اسموين كوسا كيسبا مقرحني بزينة الكواكب حدق قروح ضد من كبرحنا أمر كسالة سوي الضافية بزينة الكواكب وحقراء بزينة قروح ضد من كبرحنا الكواكب وزينة التموينية مكة زينا السماء القريبة سمد لو من كبرحنا منكم إذن كإذن لو من الكواكب المنيرة حدق إفعية وحفظناها سمد وان إلى علم حفظا إلى علم من كل شيطان من كائر علمي مارد ومدى حرك من كل شيطان عاتل متمرد خارج عن طاعة الله قتال أوذي لخلقة النجوم حدقه وحلوة الورين ثلاثة صدح هجوما للشياطين الشياطين تأمين بها جميعه وكا اسفر الفوران ويهوذا قيلان أولا ربا حدك كسر بوئيو والله قول لينا ونورا يوتدى بها نور هبينك لغوها منوها دي بدل لما رأيو أما بريك لما رأيو ورحدك المقابل كيسي نوو دبالي إيا وزينة قرح لنا عمنا قدام لسماء الدنيا شرحات طلال كيدا يا قرح لا يسمعون شياطين تمدى يسانيا إلى الملائلة على جمع صلاع ملائكة السماوات كدقن إيا وحسوية يسان مايان هرب لا يقدرون أن يستمعوا إلى الملائكة الذين هم في العالم العلوي ويبدفون وعلى جنيا من كل جانب دعوة بشهور أرل بلغيس وجنيا دحورا عيرين دراده يقرد مقال كاي وملائكتنا وحكم كحدا نودي ولهم حيليه شياطين عذاب بيليه واصب دائم واصب دائم بدل لا ينقضي عنك لقوي إلا من شيطان كيمو يخذف الخلفة إن يرمو صدفة وملائكة يسوي يرين تبك صدفة فأتبعه كان وحر راعي شهاب أرد ساقيم ودلولية فلحظه شهاب مضيء نافذ بذوقه تنكك العقبه وشعاعه فأحرده قد يخذف الشيطان المارد إن صدفة لقيا على خذفة سريعة مما يدور في الملائكة على فيتبعه شهاب الأرض البراء يلاحقه قال يفيها موده إنت نسودك فيصيبه ويحرقه حرقا وليست الشهور التي يرجم بها الشياطين من الكواكب الثوالي حدك صوقه إماي أرد أمبا حدك كصوقه واصل أحاوكم إلهي وحولي فاستفتهم نبي محمد وكفر يطلب قارضا بل وحويدي وي فاستفتهم قارضا كفر يطلب أهم إياكم إيا أشدوا أدك خلقا حق أبور أم أمسي من خلقنا دون كان أبور رين إيا أبور أدك وسماوات يا أرضيك يا كميده إنا أنك خلقناهم وان أبورنا إياكم قارضا يهير بني آدو إذن من دين دولا كأبورنا لازم أو دقيسة كأنت كنت دقيسة أو قيت بل عجبت نبي وادي أبنتك ويسخرون قالوا لنا ويجيسيا وإذا ذكروا مركي لوانيا لا يذكرون موان سميا وإذا رأوا آية آياتها طي أركان آيات ربيعنا يسخرون ويجيسيا بل فيري حال سمر فاستفتهم وحويدين نبي وقالوا فسل يا محمد هؤلاء المنكرين للبعض كوا بعض جديدا بل وحويدين واحد ويديتا أهم أشد خلقا ورما إيقا أبو أبك وأبو كوز عوسيا أم أمسي من خلقنا دول كان أبو رمي أقوى وصموات يا أرضيك ويكبيجي يا ملائقة يا مخلوقة ووين يا بورة إنا أنك خلقناهم إيقا هير بني آدم أبو ري من طين ضابا كأبو ري لازم ودقيت دين هخوة جلعسا لزيج ودق لا قوة فيه كوا يبوره وين بدلاء أبورة بل عجبت النبي واتياك ويسهرون وين كود إليا بل عجبت يا محمد من تكذيبهم للبعض مع رؤيتهم يقو أركا آثار قدرة الله وهم يسهرون منك ويكود جزيسا ينكود إليا وإذا ذكروا مكي لوانيا لا يذكرون موانا قادريا إذا وعدوا بالقرآن وخوفوا به لا يتصعدون ولا يتدبرون وإذا رأوا آية مركة أركان يستصرون ويكون جسيسا يان آية هي معجزة إذا رأوا آية باهرة أو معجزة قاهرة تدل على صدقك كم شقاق القمر سيضيح ضيح سوك لدعي وتقلي ميش جاري سيدي جاريه نبي الله ذيي والحجري يبالغون في الصخرية جسيس لكل الليلان واصدى حاله وقالوا وحي لهم كفار تهير مكة إن هذا ما هذا معها وحر محمدين أولئها والقرآن الذي سردت إيه معها إلا صحر النوية وحكى لماها مبين وإسعر وصحر صحر المديس ويعدى أئذا مثنا هديا لمن وكنا ترابا عيدا نهاما وعلاما لفباري وبيا نهاما أئنا لما بقلصونا ما نجعنا لصابح أو آباؤنا مثل أبيوك النبي على صابح أبيوك الأولون إيه الرئيس قل وحاصر النبيوك نعم إذنك يا أبي يوغي موالي صوبهم والحال أنتم داخلون الحق لنته أدو ليسنته إذنك أدو ليسن بإذنك يا أبي يوغي موالي صوبهم وقالوا كفار توحيني إن هذا ما هذا معها أرهن كانوا محمد أغرياء يا معها إلا صغر الله يحكى لما سحركم مبين سحر النبي سوى عدد وإياه إذا مثلنا هذه عن دمانه وكنا ترابا عيدا مغنيا وعلاما لفباليا أئنا أنك ميا لمبعوثنا على صوبه أو آباؤنا مثل آبا يوغنا على صوبهنا الأولين يهرين قلوا وحاتل أن عم وليم صوبه لديك يا أبا يوغين إذن فشرف لليم صوبه الماي وأنتم والحال أنتم داخلون الحق لنته صاغرون دليلين سيدا وي حال يوغن شرف لهم على صوبهنا إذن كي أبا يوغين وليم صوبه يوغن حيث ما نغن على صوبه مثل أبا يوغي هرين أئذا مثلنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون الاستفهام للإنكار والاستهزاء أو آباؤنا ميا لصوبحنا الأولون آباؤنا الأولون كذلك سيبعثون قل نعم والله لصوبحي لديه أبا يوهيم وأنتم والحال أنتم ساغرون الحق لنته ساغرون دليل سي إلهي بعثوا يا قيامته ود بيتها يبع يضم الله فإنما هي قصد بعث الوحية زجرة واحدة صيحة واحدة قيلة كريه وإسراء في رسولك كقيريه انت كريه بوي فإذا إسراء وقتك هم خلائق دي ينظرون وحي إيجيا ما يفعلون نفخة البعثك مركب بوغ لغسل كل أرض بشري أمد سعوية تكتاقن كل أولي ومثلية يمحال وقوف علي فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم يستهل سهيرة وارضة بنان كير فإنما هي قصد بعثرة وحيطة بعثك إيا صبحين قصد وحيطة زجرة واحدة صيحة واحدة سورك ومر لأفوفو فإذا نسل وقتك هم خلائق لي ينظرون وحي إيقيا ما يفعل به سليل قوكل يا من أربع لغوط حالي سجنة بسليل يرور وي فإذا هم ينظرون ساسيب إلهي ومفروض إياه وحي مولين وحي إلهي كؤلك بيقول فإنما هي زجرة واحدة وما هي إلا صيحة واحدة ينفخ فيها إسرافيل بما كان عفوه في الصور للقيام من القبور قبورها إلى صوبه فإذا هم ينظرون فإذا هم قيام ومدي وحي تكتاقيه في أرض المحشر ينظر بعضه إلى بعض إياه إسود إيج الزجرة الصيحة وي وهي النفخة الثانية سميها الزجرة ما لغو مقعاب لأن مقصودها الزجر كزجر الإبل زجر الله يو الخير عند الصوت ملك لك حين وقالوا وحي يا كفار ملك قبورها لقصة صاريبا وحي له يا ويلنا هو جنقي هذا كان يوم الدين يوم الجزاء وما لنت ليس أبا المريناي وما لنت يظنك عمل كيس لك أبا المريناي هذا كان يوم الفصل وما لنت أمد لك رب حناي لك رب السلاي ونار يجنى الله كرب حناي فتمرك ورأيه وحي ورمي وقالوا وحي لهم كفار تمرك قيامة لطول يا ويلنا هو قنقي هذا أوان وكيف أحضري قال إيه هو قنقي وقت قايبا لقال محايا لهذا يوم الدين يوم الجزاء دينك هو جزاء أبا المريف مالك يوم الدين وكللي هذا كان يوم الدين يوم الجزاء وما لم في أحماش الله إسكابها المرينة يوم انت سيورانيا ملائفة وحيو الجوال هذا يوم الفصل وما لم في كلابهن إن يوم الفصل كان ميقاتهم سولمور ومدى كلابهن جميع نار لو كلابهن الذي يوم الفصل يقول يكونتم على هيدين قالاي به إستقى يوم الفصل يكذبون يوم كان بينين دكتين القيامة مدكت على هيدين واكا وكهرتي نجيب كل ما يهي ما أنت من سواب به أفسر من هذا أما أنتم لا تبصروا ملائكة الجواري هذا كان يوم الفصل وما لنتي كرب حنت إن دتك إسكو لحزيريني فريقنا جنة الله فصل فريقنا النار الذي يوم الفصل يوي كنتم على هيدين قالاي به إسو إنو جرأي إنو إمان دون تكذبون أدين جلتين أو دفير جلتين ويهي بلك ورنم وحجر أو حقيقة المي هاي بسماها ساسا له جواب وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين يا هلاكنا ويا حسرتنا هذا هو يوم الجزاء والحساب فتقول لهم الملائكة طبع أرض على سبيل التوبيخ والتغريق هذا يوم الفصل ومالنتي كلام بحنت فتح على كلام بحية انت مالنتي كوه رزتك ويسود حزية الذي يوم كوه كنتم على هيدين به تكذب نكوي بيرية الله هيدين أو آباء مع أنك أنا لصوبحين أو آباء ونعم سيئة لصوبحين هذا يوم الفصل بين الخلائق الذي كنتم تنكرونه وتكذبون به الفصل القضاء والتفريق بين المحسن والمسيء تنبيره ومن أكفره بلك لدينه من النار بالله صحابة من الجنة هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذب احصروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعلمون بالله توفيق.